الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وإن كانا في بنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، شرط معنا مر آنفا ما هو آت. قدم معنا أنه من شروط الاقتداء اجتماع الإمام والمأموم بمكان، اجتماعهما بمكان له صور، إما أن يكونا الإمام والمأموم بمسجد، وإما أن يكون الإمام بالمسجد والمأموم خارج المسجد، وإما أن يكون الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد. فإذا كان بمسجد فقد تقدم أنه حيث صلى بأي مكان فهو تابع لإمامه إذا كان بمسجد. ونعم يقول من جملة الصور اللي تقدمت: إن كانا في بنائين، يعني ليس الإمام في المسجد ولا المأموم في المسجد، الإمام والمأموم في بنائين كصحن وصفة من دار. ساحة الدار إلا ديار نحن، والصفة من الدار إذا كان الإمام في الصحن والمأموم في الصفة، أو بالعكس الإمام في الصفة والمأموم في الصحن. شو الحكم؟ هذه اللي عم يحكيها هلا. وإن كانا يعني الإمام والمأموم في بنائين، في صلاة الفضاء في صلاة البناء، إذا كانت الصلاة بالفضاء صح أن يقتدي المأموم بالإمام بشرط أن لا يبتعد عنه 300 ذراع بذراع اليد. وإذا كانا في بنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، شرف مع ما مر آنفا. شو شرف؟ إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا، أو رؤية، أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل. إن كان مر لأن لا يبتعد عنه وأن يسمع صوته، هذا لك مع ما مر آنفا، مر أن يسمع صوته أو يراه، يعني أن يعلم بتنقلاته إما بسماع صوته أو برؤيته. مع هذا الشرط أيضا هنا زاد أن يكون ليس بينهما حائل، إما عدم حائل، ألا يكون بينهما حائل يمنع مرورا، الباب مغلق مثل ما تقدم، أو شباك، الشباك ينظر ولكن لا يستطيع استطراق المرور. شرط مع ما مر إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا، أو في حائل لكن في رؤية يراه يرى الإمام، أو وقوف أو يرى الإمام، أو أن يقف واحد حذاء منفذ في الحائل عند الباب، يوقف واحد عم يطلع على تنقلات الإمام، فيكون هو كالإمام بالنسبة لمن خلفه، فلا يجوز أن يتقدموا عليه ويتبعونه في التنقلات. أو وقوف يعني أو شرط وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان يعني إن كان هناك حائل، فيشترط أن يكون واقف إنسان من المقتدين عند ذلك الحائل، يكون كالإمام لهم، يخرجون عنه تنقلات الإمام. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك، الشباك لا يمنع الرؤية لكن يمنع المرور، مثل ما حكينا يمنع الاستطراق، يعني ما يمكن الواحد يفوت من الشباك، لذلك يمنع المرور. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية، يعني يمنع رؤية كباب مردود، ولم يقف أحد فيما مر، يعني لم يقف أحد في المكان الذي فيه الحائل، لم يصح الابتداء. هذا جواب. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية، يمنع رؤية كباب مردود، ولم يقف أحد فيما مر في المكان الذي يمكن أن يكون فيه ذلك الحائل، لم يصح الابتداء، إذ الحيلولة بذلك الشباك أو الباب المردود تمنع الاجتماع، لأن الأصل من شروط الابتداء أن يكون الإمام والمأمومين مجتمعين في مكان، فإذا كان أحدهما في مكان والآخر في مكان آخر وهناك ما يمنع المرور أو يمنع الرؤية وليس هناك من يقوم في ذلك الحائل يبلغ الجماعة، تمنع الاجتماع بينهما، فإذا منعت الاجتماع ما صح الابتداء، وإذا صح ابتداء الواقف فيما مر، وقف إنسان عند الحائل ينقل لهم تنقلات الإمام، فإذا صح ابتداؤه صح ابتداء من خلفه من الناس الذين لم يروا الإمام ولم يسمعوا صوته، فإذا صح ابتداء الواقف فيما مر فيصح ابتداء من خلفه أو بجانبه، يعني هذا واقف عند الباب في إكمال الصف من شايفين الإمام ولا عم يسمع صوت الإمام، إذا صحت صلاة هذا المبلغ لحركات الإمام وصوت الإمام، يعني اللي واقف عند الحائل، صحت صلاته تتمة الصف اللي بجانبه، وصحت صلاة الصفوف أيضا التي وراءه، باعتباره هذا مثل ما قدم قام مقام الإمام، طالما صحت صلاته صحت صلاة من خلفه بجانبه. إذا صح ابتداء الواقف فيما مر فيصح ابتداء من خلفه أو بجانبه، وإن حيل بينه وبين الإمام، يعني ولو كان اللي بجانب إكمال الصف مو شايفين الإمام، لا عم يشوفوه لا عم يسمعوا صوته، لكن على كل حال هذا اللي واقف عند المنفذ عم يسمع وعم يشوف، قلنا إنه قام مقام الإمام وإن لم يروا الإمام ولا حركات الإمام صحت صلاتهم بصحة صلاة هذا المبتدي الذي هو كالإمام. وإن حيل بينهم من هذا بينه بين الواقف بين الواقف خلفه وبين الواقف بجانبه، وإن حيل بينه وبين الإمام، ويكون ذلك من هذا ذلك اللي واقف عند المنكب وعم يكون قدوة لمن خلفه، يكون ذلك كالإمام لمن خلفه، فإذا ركع ركعوا معه، وإذا رفع رفعوا معه، ولا يجوز أن يتقدموا عليه لأنه أصبح كالإمام. ويكون ذلك الواقف كالإمام لمن خلفه أو بجانبه، لا يجوز تقدمه عليه. يعني إذا واحد واقف عند الباب وعم يكون هو قدوة للباب بتتمة الصف بجانبه أو خلفه، إيه ما بيجوز أحد من المقتدين يتقدم عليه، أن صار حكم حكم الإمام. كما لا يجوز تقدمه على الإمام، لا يجوز أن يتقدم على هذا الذي هو علامة أو أصبح كالإمام، لا يجوز تقدم من بجانبه أو وراءه عليه، كما لا يجوز تقدمهم على الإمام. ثم قال: ولا يضر في جميع ما ذكر شارع. يعني لو كان بيناتهم شارع لكن في واقف واحد واجه الباب وفي حارة ما رأى الناس منها، ولو كان لا يضر في جميع ما ذكر يعني من التفصيلات شارع ولو كثر طرقه، ولو في ناس عم تمرق منه، ولا نهر كما إذا بينه وبين الإمام نهر وفي واحد واقف وعم ينوب عن الإمام في اقتدائهم به. وإن أحوج إلى سباحة، ولو كان نهر بسيط تحتاج إلى سباحة لا يضر. ولا نهر وإن أحوج إلى السباحة، ليش؟ لأنهما يعني الشارع الذي كثر طرقه أو لم يكثر لم يعدى للحيلولة، يعني مو محطوط الشارع مشان يكون فاصل، ولا النهر محطوط مجهول ليكون فاصلا، قصد هي كلها. بعدين: وكره ارتفاعه على إمامه، يعني الإمام والمأموم الأحسن في الصلاة والاقتداء أن يكونا على مستوى، فلا يرتفع الإمام ولا يرتفع المأموم، فإذا ارتفع المأموم كان ذلك مكروها، كره ارتفاعه المأموم يعني على إمامه، وعكسه كذلك يكره ارتفاع الإمام على مأموم، يعني صلي الإمام على منصة مرتفعة والمأمومين بدون منصة بدون هذا الارتفاع جائز لكن مكروه. كمان إذا الإمام منخفض المحراب وإن دفة في الجامع وعالي مطرحهم أم يرتفعوا عليه كمان صحة الصلاة لكن مكروه. كره ارتفاعه على إمامه، مثل إذا كان في سد فوقية مثلا للمساجد، في ناس عم يصلوا على السد، إذا كان ما في ضرورة بيكون مكروه صلاة على السد لأنه مرتفعين عن الإمام، لازم ينزلوا ويصلوا في نفس المسجد على الأرض. أما إذا كان ملان الجامع في ضرورة طاعت في كرامة، أصل الجواز جائز ولو كان ملان الجامع، لكن مكروه إذا كان ملان الجامع. فإذا كان في ضرورة والجامع مليء ما عاد في كرامة أيضا. وكره ارتفاعه على إمامه، وعكسه يعني شو عكسه؟ ارتفاع إمامه عليه، حيث أمكن وقوفهما على مستوى كما حكينا. إذا ممكن يوقف اثنين على مستوى يكره، أما إذا كان مو ممكن وقفوا اثنين على مستوى صارت لضرورة مثل ما حكينا، كان يعملان والسدة فيها محل، صلوا على السدة، هذا صار لي حاجة. من جملة الحوائج والحاجات أن يكون المأمومين ما بيعرفوا الصلاة، فالإمام بده يعلمهم بفعله بحركاته الصلاة، يركع حتى يتعلموا منه الركوع، يسجد حتى يتعلموا منه السجود. هذه حاجة من الحاجات تقتضي أن ارتفاع الإمام عليهم حتى يشوفوه كلياتهم. هذا ما عاد فيه مكروه. كره إلا لحاجة، شو الحاجة؟ كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، يعني كيف تصلى، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام، كمان عم يرتفع مشان المأموم يسمع تكبيرة الإحرام من الإمام. فيسن ارتفاعهما لذلك، عدوا ارتفاعهما ولا ارتفاعه، يعني ارتفاع الإمام في الحالتين، لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة. واحد، كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة، يعني المأمومين في واحد بده يقيم الصلاة، إذا كان قام غير مقيم الصلاة من مريد الصلاة بعد فراغ الإقامة، معلش لأنه وقت الدخول في الصلاة، سواء أقام المؤذن أم غيره أو غيره، المقيم هو المؤذن نفسه، وهذا أفضل، من أذن فليقيم. يجوز يأذن واحد يقيم واحد، لكن الأفضل أن يقيم الصلاة من أذن. لأنه وقت الدخول إذا قام غير المقيم، غير المقيم للصلاة قائم ما في إشكال، لأنه بدأين الصلاة، يكره أن يقيم الصلاة وهو قاعد، بده يكون قائم. فغير المقيم للصلاة، غير اللي عم يقيم الصلاة، إذا قام عليه شيء بعد الإقامة ما عليه شيء، لأنه صار وقت الصلاة. كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة، صار قيامه بمحله، لأنه وقت الدخول في الصلاة، سواء أقام المؤذن أم غيره. أما المقيم اللي عم يقيم الصلاة فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما. إن المقتدين يقوموا بعد أن تتم القيامة الإقامة، بعد ما بيتم الإقامة اللي عم يقيم الصلاة بفزوني. أما نفس المقيم اللي بده يقيم الصلاة بيقوم قبل ما يقيم الصلاة، حتى يقيمها وهو واقف، يعني حتى قيمة من أولها لآخرها الإقامة تقيم وهو واقف. أما المقيم يعني المقيم للصلاة والمقيم من السفر، مقيم للصلاة يعني يقيم الصلاة. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما، وكره ابتداء نفل، هذا حكم جديد، كره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة. بعد ما فز المقيم للصلاة شرع في الإقامة، جاء واحد بده يصلي سنة أو بده يصلي نفل، أي نفل كان مكروه هذا. كره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة، فإن كان في النفل عن يصلي سنة تحية المسجد، قال إلا المقيم أقام الصلاة وهو عم يصلي، شو بيساوي؟ نحن عم نقول إذا كان ما بدأ يكره أن يبدأ، فإذا كان بادئ من قبل الإقامة وأقام المقيم الصلاة وهو لا يزال في السنة، شو بيساوي؟ إلا فإن كان في النفل أتمه، يتمم الصلاة اللي هو فيها ولو أقيمت الصلاة، لكن إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام. أما إذا كان لا حاله، إذا كان بده يتمم السنة اللي عم يصليها، ناوي السنة أربع ركعات مثلا والصلاة خفيفة كانت من الإمام، إذا عرف إنه بده يسلم الإمام وهو لا يزال لساته عم يسلم، لا يلتمها، يندب له خطرها، وإلا يعني إن خشي بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام ندب له خطره، قطع ذلك النفل اللي عم يصلي ودخل فيها لأنه أولى منه، دخل في الصلاة صلاة الجماعة الفرد لأنها صلاة الفرد أولى منه، لأنها يعني الجماعة أولى من تتميم النفل، ودخل فيها لأنها أولى منه، وإلا ندب له قطعه ودخل فيها في الجماعة لأن الجماعة أولى منه. والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة. شلون يعني؟ يعني واحد عم يصلي الظهر وإجت الجنازة بدهم يصلوا يقتدوا بصلاة الجنازة خلف صلاة الظهر، يصح؟ ما يصح، لأن صلاة الجنازة تخالف في صفتها صلاة الظهر. صلاة الظهر فيها ركوع وسجود، صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود. الرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة. في الأفعال الظاهرة. أما إذا كان في خلاف القراءة في شغلات معلش، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه، مع اختلاف نظم الصلاة كمكتوبة وكسوف. يصلي مكتوبة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يصليها خلف الجنازة أو خلف الكسوف، كما صلاة الكسوف ولو كان فيها ركوع وسجود فاستختلف عن صلاة الظهر أو العصر أو غيرها، اختلف لأنه فيها ركوعين وقيامين، معناتها اختلف نظم الصلاة، ما بصح يقتدي. كمكتوبة وكسوف أو جنازة، يعني مكتوبة وجنازة أو مكتوبة وكسوف لتعذر المتابعة. شو بده يتابع الإمام؟ الإمام رح يركع ركوعين يرفع ويقوم قيامه، أو صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا فيها سجود، ما راح يعتني تابعه، لذلك لا يصح الاقتداء. ويصح اقتداء الاقتداء لمؤذن بقاضي، واحد يصلي صلاة الظهر حاضر، واحد عم يصلي صلاة الظهر قضى رايحة عليه، يصح يقتدي هذا اللي عم يصلي الصلاة الحاضرة بالصلاة اللي عم بالإمام الذي يصلي الصلاة الفائتة؟ يصح طالما اتفق نظم الصلاة، لأن الشرط أن يتفق نظم الصلاة، فإذا اتفق نظم الصلاة ما بيهمنا كون أحدهما يصلي مؤداة والآخر يصلي قضاء. ويصح الاقتداء لمؤذن بقاض، مو بالقاضي، بقاض يعني يقضي يعني صلاته، ومفترض ومفترضين بمتنفل، يعني واحد عم يصلي السنة وجاء واحد اقتدى بالفرض بهذا يصح، لكن مو مسنون يعني مو محمود، لا، الأولى ألا يقتدي الذي يصلي الفرض بالمتنفل، لأن عن غير من المذاهب لا يصح أن يبني المصلي فرضا على المصلي نفلا. وفي طويلة يصح اقتداء طويلة بقصيرة كظهر بصبح، واحد عم يصلي الصبح اجا واحد يصلي الظهر خلفه اقتدى فيه، هذاك صلاة الصبح ركعتين وهذا صلاة الظهر أربع ركعات، بصح بصح طبعا ما تسلم ذاك من ركعتين بيكون يفز بتمين. هي طويلة بقصيرة كظهر بصبح، وبالعكس يعني الإمام عم يصلي ظهر هذا إذا اقتدى بالصبح لما بده يخلص صلاته يا بينتظر الإمام يا بين المفارقة ويسلم. ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني يكون هذا عميمي قضاء وهذا عميمي أداء، ما بتضر هاي. أن أهل الفقهاء يصح نية القضاء بدل الأداء، ويصح نية الأداء بدل القضاء، لأن أديت وقضيت بمعنى واحد، فتقول أديت ديني وتقول قضيت ديني. نعم. ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح يصح، أو مغرب أو مسبوك كمسبوك، فيتم صلاته بعد سلام إمامه. إذا صلاة الإمام قصيرة صبح أو مغرب هو بده يصلي الظهر مثلا، يجوز بيكمل بعد ما بيسلم الإمام كمسبوق فيتم صلاته. ولا إذا جاء واحد مسبوق راحت عليه ركعة شو بيساوي؟ بعد ما بيسلم الإمام يجوز بيصلي ركعة، وهذا بعد ما بيسلم الإمام يجوز بيكمل صلاته لأنه صلاته أطول من صلاة الإمام. نعم. فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح، يعني إذا كان الإمام عم يصلي الصبح في الصبح في قنوت، هو عم يصلي الظهر الظهر ما في قنوت، شو بيساوي؟ الأفضل أن يتابعه في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب كمان بيتابعه بيقعد، ولو كان صاروا تشهدين بالنسبة له. وله فراقه بالنية، يعني بيحسن ما يتابعه لا بالدعاء القنوت ولا بغيره. يحسن وقت يريد ينوي المفارقة ويكمل لحاله. وله فراق بالنية إذا اشتغل بهما، إذا اشتغل الإمام بالقنوت نعم أو التشهد الأخير في المغرب، هو بيحسن ينوي المقتدي ينوي المفارقة وبكمل لحاله وبيسلم. ولو فراقه بالنية، لكن ما بيصير يفارقه بدون ما ينوي المفارقة، معناتها بتبطل صلاته. ما بيفارقه إلا بنية المفارقة، ولذلك قال لك له مفارقة بالنية، يعني بالنية الشرط. شو النية؟ نية المفارقة. إذا اشتغل يعني الإمام بهما، يعني بالقنوت أو التشهد الأخير في المغرب، والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر. يصح صلاة المقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إن أتم صلاته فارقه بالنية. يعني واحد عم يصلي الصبح والمغرب، والإمام المقتدي عم يصلي الصبح والإمام عم يصلي الظهر، صلاة الإمام أطول، صلاة المقتدي الصبح ركعتين، صلاة الإمام أربع ركع، شو بيساوي؟ والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب، ليس له انتظاره. والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إن أتم صلاته فارقه بالنية. يعني الإمام عم يصلي الظهر وهو بده يصلي الصبح وخلص الركعتين تبعاته، والإمام لسه عنده ركعتين تانيات، شو بيساوي؟ بفارقه بالنية، بينوي المفارقة وبيسلم لأنه خلصت صلاته. والأفضل من المفارقة انتظاره في صبح ليسلم معه. الأفضل أن ينتظره لصلاة الصبح إذا خلص الركعتين تبعاته حتى يسلم معه، يعني بيطيل التشهد مثلا حتى الإمام يخلص الركعتين الثانيات ويسلم الإمام وبيسلم معه، هذا أفضل. والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه، بخلافه في المغرب ليس له انتظاره. بده ينتظره في المغرب راح يحدث تشهد زايد، معناته لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام. ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت، لأن وقف الإمام يسيرا، هو عم يصلي الإمام الظهر والمأموم عم يصلي الصبح، الإمام عم يصلي الظهر ما في قنوت، المأموم في قنوت لصلاة الصبح، فإذا وقف الإمام يسيرا بعد الركوع له أن يقنت، يستعجل يلحق القنوت. والقنوت مو شرط تقول اللهم هدنا فيمن هديت إلى آخره، القنوت يكفي أي دعاء من الأدعية إلا إذا بدأ فيها بدأ تمامها. نعم. ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت، شلون بده يمكن القنوت مع أن الإمام بده يسجد بعد الركوع؟ بأن وقف الإمام يسيرا، وإلا إذا ما وقف الإمام يسيرا وما حسن إنه يقنط شو بيساوي؟ ترك القنوط ولا سجود عليه. يعني هون العادة إذا واحد عم يصلي الصبح وما قنط بده يسجد السهو، هذا ترك القنوط لكن لا يسجد السهو لأنه تركه لمتابعة الإمام. ويقنط في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا، وإلا إذا لم يقف الإمام يسيرا وما أمكنه القنوت ترك القنوت ولا سجود عليه. ليش؟ لتركه. لا سجود عليه لتركه، يعني لأجل تركه لا يسجد، مع أنه في الأصل أنه إذا ترك القنوت يسجد للسهو. وله فراقه بالنية، يحسن وقت لقى الإمام راح يسجد وهو بده يقنط، يصح له أن ينوي المفارقة ويقنط ويكمل صلاته لحاله. وله فراقه بالنية ليقنط تحصيلا للسنة، سنة القنوت. ثم قال: والخامس من شروط الاقتداء، وقفوا، أنا بسأله وتوقفوا، نكون وقفوا خلاص.